بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتي وحيدا دون صحب دون حشدي أين مالي أين جاهي أين أهلي أين رفدي ليس عندي غير وزري فوق ظهري ليس عندي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي دون حشدي بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي دون حشدي هل يكون الرد صمتي وانكساري ويح ردي أم سيجدي دمع عيني في اعتذاري هل سيجدي يا أنت عندي منتهى أمني وقصدي بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي.